شيخ، بالنسبة يا شيخ الكلام داخل دورة المياه قبل الشروع في قضاء الحاجة، ما حكم؟ لا بأس به، خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه ليس فيه نهي صريح عن هذا إلا إذا تقوط الرجلان وجلس أحدهما إلى الآخر يتحدثان، فهذا هو الذي فيه النهي. وأما مجرد الكلام داخل مكان قضاء الحاجة فليس فيه نهي. نعم.